لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة، وذكرنا أن من سمة المرأة المسلمة الصالحة أنها مطيعة لزوجها وأنها بارة به، توصل إليه كل ما هو حسن حتى وإن أساء إليها. المرأة الصالحة أيضا إن كانت ذا مال وزوجها فقير فإنها تتصدق عليه فيكون لها أجران، أجر الصلاة، أجر الصلة وهي أجر أنه زوجها، وأجر الصدقة حتى وإن كانت من زكاة المال. فإن امرأة ابن مسعود رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت بلالا فقالت له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن؟ فدخل بلال رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. كذلك المرأة المسلمة الصالحة تشكر لزوجها ولا تكفر إحسانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي روايات للبخاري يكفرن العشير أي الزوج ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمرأة المسلمة عندما تسمع هذا الحديث تكون في حذر دائم من الوقوع في إثم كفران العشير وجحود النسيان وجحود الإحسان ونسيان الشكر في السراء وفقدان الصبر في الضراء. والزوجة المؤمنة الصالحة تكرم أم زوجها والزوج البار بأمه يحب من زوجته أن تبرها وأن توصل إليها كل قول وفعل حسن فإنها تبر أمه وتكرم أهله إكراما لزوجه. وقد تبتلى الزوجة بحماة أو بأحماء، الأحماء هم أهل الزوج، ليسوا على خلق حسن، فما الواجب عليها في تلك الحال؟ الواجب عليها أن تحسن التعامل معهم بشيء غير قليل، يعني تكثر من اللباقة والكياسة والمجاملة والتلطف والدفع بالتي أحسن، وتجنب نفسها وحياتها الزوجية أي أثر قد ينعكس عليهما من اختلال ذلك التوازن، فيكون هذا من الابتلاء. يعني قد تبتلى الزوجة بحماء أو بأحماء سيء الخلق، فيكون هذا ابتلاء، فماذا تفعل؟ تدفع السيئة بالحسنة وتصبر وتوصل كل ما هو حسن إليهم، عسى الإحسان أن يؤثر في نفوسهم، وحتى تبقي العلاقة بينها وبين زوجها علاقة طيبة وتحافظ على الود والوئام والألفة التي بينها وبين زوجها في بيتها. وكذا الزوج عليه دور، وهو أنه يحاول أن يحسن العلاقة بين زوجتي وبين أمي، لأن بعض العلماء يقول كأن هذا أمر جبلي، أي العلاقة بين الزوجة وحماتها، فالحماة تنظر إلى زوجة ابنها على أنها قد أخذته منها، وهذا يجعل شيئا في قلبها من زوجة ابنها مع أنها لم تفعل لها شيئا. ولذلك الزوجة العاقلة هي التي تقدر هذا الموقف وهذا الشعور، فلا تشعر حماتها أبدا أنها قد أخذت ابنها الذي هو زوجها منها، فإن كان هناك بر تعينه عليها، وإن كان هناك صلة وزيارة تحثه على ذلك وتشجعه على ذلك. وثم الزوج يتكلم هنا بكلام طيب وهنا بكلام طيب، والمجاملات والهدايا والبر والمعروف سيخرج هذا الأمر من نفس الأم التي هي الحماة، وكذا يكون هناك إصلاح بين الزوج وحماتها.

عبد الله هذا رزقه الله عز وجل بعشرات من الولد. عبد الله هذا رزقه الله عز وجل بعشرات من الولد كلهم يحفظوا القرآن. وهذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المسلمة الصالحة الطيبة تحافظ على بيتها، تحافظ على الجو العام للبيت، إن كانت هناك أخبار محزنة تتلطف حتى توصل هذه الأخبار إلى زوجها حتى يسترجع، يعني لا يتسخط وإنما يسترجع ويتعامل مع الموقف معاملة شرعية إيمانا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا شريح القاضي تزوج امرأة من بني حنظلة، وفي ليلة الزفاف صلى كل من الزوجين ركعتين وسأل الله لهما الخير، ثم أقبلت الزوجة على شريح قائلة: إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآته وما تكره فأبتعد عنه. قال شريح: مكثت معي 20 سنة لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة كنت لها ظالما. فالمرأة الصالحة تعرف ما يحبه زوجها فتأتيه وتكون دائما ودودة بر به وراعية لبيتها وحريصة على دوام العشرة بينهما. وإذا ما حدث شيء، هناك شياطين الإنس والجن وهناك نفس أمارة بالسوء، قد يحدث شيء، فإن حدث شيء من ذلك فلا تسارع إلى طلب الطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تستعين بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. من كتاب المنة، تكلمنا عن التعطيل الذي هو نفي الصفة عن الله عز وجل، وذكرنا أننا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى ونثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف. فنقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. التحريف نوعان: التحريف اللفظي، تحريف لفظي ومعناه التغيير في لفظ الآية أو الحديث، التغيير في لفظ الآية أو الحديث، كقول بعض المعتزلة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يقرأها وكلم الله موسى تكليما، ده تحريف. تحريف هنا في ماذا؟ تحريف في شكله، تحريف في التشكيل، جعل لفظ الجلالة سبحانه وتعالى مفعول به منصوب، لفظ الجلالة مرفوع وكلم الله فاعل مرفوع، حرفها وجعلها مفعول به منصوب، وجعل موسى فاعل، وكل ذلك لينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فجعله من فعل موسى ليهرب من إثبات صفة الكلام لله، وهذا لا يمكنه في مثل قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لذلك جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء، وهذا أحد أئمة القراءات وأئمة اللغة، يريد مخرجا من هذه الآية وكلم الله موسى تكليما حتى لا يثبت صفة الكلام لله عز وجل. قال: يا ابن اللقناء، وأين أنت من قول الله تعالى؟ وماذا تصنع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تحتمل إلا أن ترفع على الفاعلية وكلمه ربه، هذا تحريف لفظي عياذا بالله. وأما التحريف المعنوي فهو تحريف المعنى، يعني يبقي اللفظ كما هو ثم يحرف المعنى، المعنى يميل بالمعنى المراد من الآية إلى معنى آخر، إلى معنى آخر غير مقصود من الآية، ويسميه تأويلا الذي هو في الحقيقة تحريف. ويدخل في التحريف التأويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة، كقول المعتزلة ومن وافقهم فيما بعد من الأشاعرة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى هنا بمعنى على وارتفع، على وارتفع فوق عرشه، وهذا هو معنى كلمة استوى في اللغة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء، أي على وارتفع فوق السماء. فلكي يهرب من إثبات صفة الاستواء لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله حرفها، ويسميه تأويلا، حرف المعنى إلى استولى، قال: استوى بمعنى استولى. ومثل قولهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ماذا يقولون؟ يقولون: ينزل أمر ربنا، أو ينزل ملك. الحديث ينزل ربنا، هذا في صفة إثبات صفة النزول لله تعالى كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فقالوا: ينزل ملك. وبعضهم قال: ينزل أمر ربنا. ورد على هؤلاء من الحديث، في الحديث: فيقول من يسألني فأعطيه. فلو كان على تحريفكم ينزل ملك، فهل يجوز أن يقول الملك من يسألني فأعطيه؟ أي يقول الملك: ادعوني، ادعوني أستجب لكم، اسألوني أعطيكم؟ لا يمكن أبدا أن يأمر الملك بذلك. فدل هذا على أن هذا تحريف معنوي، وأخبر الله عز وجل عن صفة اليد بقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهنا أثبت الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى يدان، وهذا من الصفات الخبرية التي أخبرنا الله بها نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه على ما يليق بكماله وجلاله. نقول له سبحانه وتعالى يدان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وليست كأيدينا، ليس كمثله شيء. وهذه اليدان مليئتان بالبركة والخير سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا كما قالت اليهود عن يد الله أنها مغلولة أي من النفقة والخير. فهؤلاء قالوا إن اليد هذه جارحة أي جزء من الأجزاء، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فماذا يفعلون؟ يصرفون اللفظ عن معناه المتبادر منه المعروف في لغة العرب إلى معنى آخر. قالوا المقصود باليد هنا القدرة أو النعمة، ولا شك أن كلمة اليد جاءت في لغة العرب بمعنى النعمة، ولكن في سياقها عندما أقول فلان له يد علي يعني له نعمة، فعندما أقول شربت الماء بيدي فالمقصود هنا الجارحة، اليد الجارحة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى بل يداه هذا مثنى، فلا يمكن أن يقال في القدرة قدرتان، ولا يمكن أن يقال في النعمة نعمتان، فهذا تأويل باطل. فنعم الله لا تحصى، وقدرته عز وجل صفة ذاتية قائمة به عز وجل سبحانه. فهذا يسمى تحريفا، لكن الذي يفعل ذلك لا يسميه تحريفا، وإنما يقول هذا تأويل. ويسمون نصوص آيات الصفات نصوص متشابهة، يؤولونها لأنها تتصادم مع القواعد العقلية التي وضعوها من عقولهم أو التي أخذوها من الفلاسفة الإغريق القدماء، لأنهم قالوا إن الإله لا يمكن أن يتبعض، يعني لا يمكن أن يكون أجزاء. فقالوا إن صفة اليدين هذه جزء، صفة العينين هذه جزء، نقول صفة الوجه هذا جزء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فأخذوا هذه المقولة من الفلاسفة الإغريق القدماء وأتوا لنصوص الشرع ويريدون أن يطبقوا هذا الكلام الكفر على ربنا سبحانه وتعالى. فنقول الله عز وجل له صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن نقول أجزاء وأبعاد، بل الله واحد في ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، وواحد عز وجل في أسمائه، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله سبحانه وتعالى عز وجل، ليس كمثله شيء عز وجل. فالذي يحرف يسمي ما يفعله تأويلا، والتأويل هو الكلمة المشهورة عندهم، فلا يسمون التحريف تحريفا ولكن يسمونه تأويلا لنصوص متشابهة كما يزعمون. يسمون نصوص آيات الصفات نصوصا متشابهة تحتاج إلى تأويل فيؤولونها بهذه الألفاظ. فعلى سبيل المثال لماذا ينفون الاستواء؟ لأنهم يقولون يلزم منه الجهة، والجهة يلزم منها التحيز، أي يكون الله عز وجل في حيز وفي مكان معين. كلام بالعقل، كلام عقلي. يواجهون النصوص الشرعية بمثل هذا الكلام، والجواب عن ذلك أن الاستواء لا يلزم منه التحيز، ولا أن الجهة بمعنى المكان المخلوق. نحن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، ولفظ فوق التي يسمونها الجهة لا يلزم أن يكون مكانا محدودا يحل فيه الرب سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل العلي الكبير، فهو أكبر، أكبر من كل شيء. نقول الله أكبر من كل شيء، فلا يحيط به شيء، بل هو عز وجل بكل شيء محيط. هو سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته، بل هو كما يقول السلف مستو على عرشه دائن من خلقه. مستو يعني على، وارتفع فوق عرشه، دائن من خلقه يعني منفصل، منفصل عن هذا الخلق، منفصل عن هذا الكون سبحانه وتعالى. وبائن أي منفصل، لا يحل في المخلوقات. فالسماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة، الخردلة نبتة أبيض، نبتة أبيض صغير جدا جدا، يضرب به المثل في حقارة الشيء، يعني صغارة الشيء. السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. اقتربت صلاة العشاء. ونقول إن هذا الذي حرف كأنه يقول لله عز وجل إن الصفة التي وصفت بها نفسك ووصفك بها رسولك صلى الله عليه وسلم لا تليق بك، وأنا ألغيها وآتي بما يليق بك. فما أقبح هذا، وما أشد سوء أدبي. فالله عز وجل أعلم بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه. ولا يجوز أن نقول إن الكتاب والسنة يظهر منهما الباطل. فلذلك نقول لا يجوز أن نصف الرب سبحانه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحرف. والتحريف نوع من التعطيل أيضا، بهذا نفي وإن كان دون التصريح بالتعطيل. فالذي يحرف يحاول ألا يكذب صريح القرآن فيؤول، وهذا فعل المعتزلة والأشاعرة. وأصل هذه التأويلات تأويلات الجهمية، لما فشلت حيلتهم في رد الكتاب صراحة وفي رد السنة صراحة لجأوا إلى التأويل. ولكن لأجل عدم معرفة المتأخرين بعقيدة السلف أصبحت عقيدة هؤلاء الجهمية هي عقيدتهم، وإن كانوا لا يسمون أنفسهم بالجهمية. وأكثر الذين وقع منهم في التاريخ الإسلامي ترويج لعقيدة الجهمية بين الناس على أنها عقيدة أهل السنة هم أئمة أشاعرة، يعني الذين روجوا لهذه العقيدة أئمة من الأئمة كبار من الأشاعرة، ولهم منزلة كبيرة في الفقه، لكن علمهم بعقيدة السلف والأحاديث قليل. وهذا كالجويني والغزالي والرازي، وهؤلاء رجعوا في آخر أعمارهم إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء قدموا علم الكلام والتأويلات المنحرفة التي فيه إلى الناس على قدموها على أنها منهج، على أنها منهج أهل السنة. لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله الذي تنسب إليه الأشاعرة هو الذي قاوم المعتزلة ورد عليهم، لكن تأثر كثيرا لكن تأثر كثير جدا من تلامذته ومن انتسب إليه بعقيدة هؤلاء المعتزلة، ولم يسلموا من التخلص بالكلية. وهؤلاء الأئمة لهم كتب جيدة في الفقه والأصول نحو ذلك، ولهم كلمة مسموعة، وهم مشهورون كعلماء في المذاهب التي ينتسبون إليها، مذاهب الأئمة الأربعة. لكنهم فتحوا بابا خطيرا في التأويل، وصار الناس بسببهم يقولون عن هذه العقيدة، لعقيدة تأويل الأسماء والصفات، أنها عقيدة أهل السنة، معتقدين أن الأشاعرة هم أهل السنة، وليسوا كذلك، لأن الأشاعرة فرقة فيها انحراف بلا شك، وإن كانوا من أهل القبلة فليسوا كفارا، لكن فيهم انحراف في فهم الاعتقاد، خاصة في قضية الأسماء والصفات. لذلك قضية تأويل الأسماء والصفات أصبحت علامة مميزة تميز أهل السنة على طريقة السلف عن أهل البدع الذين ينتسب بعضهم إلى السنة وليسوا منها، وهم من يعرفون بالخلف، وهم كما قلنا لهم منزلة كبيرة في الفقه والأصول، لكنهم أدخلوا بعدم معرفتهم بطريقة السلف وضعف علمهم بالحديث طريقة أهل البدع في العقيدة. وقال بعض المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كأنه يقول إن المسلمين لا يستطيعون الرد على الكفار إلا بانتهاج طريقة الخلف وهي التأويل، وطريقة السلف أسلم حتى لا نخوض في علم الكلام. ولا شك أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وهذه العبارة عبارة غير صحيحة، ولا تليق أن نقولها عن سلفنا الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فهم أفضل في العلم والعمل والسلوك. ولذلك نقول السلفية منهج، يعني نلتزم بطريقة السلف في كل هذا، في العلم والعمل والسلوك. والسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونحن نجزم أنهم لم يستعملوا التأويل، ولم يقل أحد منهم إن نستوى بمعنى استوى، ولا أن اليد بمعنى القدرة، ولا أنه لا يجوز أن نقول إن الله ينزل، وأن الذي ينزل هو أمر ربنا أو ملك من الملائكة، ولا أنه لا يجوز أن نقول إن الله يجيء يوم القيامة. لم يقولوا ذلك أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أعلم الناس بمذهب السلف وكان واسع الاطلاع جدا، أنه بحث في الكتب هل تكلم أحد من الصحابة أو التابعين أو هذه القرون الخيرية بما تكلم به هؤلاء الخلف، لم يجد شيئا من ذلك. حتى مقولة أن القرآن مخلوق، هذه لم يقولها أحد من الصحابة، ولم تصح عن أحد من الصحابة، لأنها لم تذكر في عصرهم، إنما هذه البدعة ظهرت فيما بعد. قالها الجعد بن درهم سنة 120 فوق 120 من الهجرة، فلم يقولها أحد من سلفنا الصالحين. فكيف يقال إن طريقة الخلف أعلم؟ هذا لا يمكن، ويمتنع أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد جهلوا أمورا علمها من بعدهم، إلا أمورا ليست من الدين. يبقى أمور ليست من الدين تتعلق بالدنيا، أما الدين فهم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، وهم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم التفسير والبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكيف يقال إن من جاء بعدهم أعلم منهم؟ ونحن نجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بهذه التأويلات والتحريفات التي قال بها الخلف، وفسروا بها النصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر اليد بالقدرة ولا بالنعمة، ولا فسر الاستواء بالاستيلاء، ولا أنكر لفظ فوق، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك. لما جاء لما في حديث الجارية سألها صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان. وأما الخلف المتأخرون يقولون إن الذي يقول إن الله في السماء فهو كافر. فإذا سألتهم ولماذا يصير كافرا من يقول إن الله في السماء، يقولون لأن هذا معناه أن السماء تحب الله وتحويه، وهذا كلام عجيب. فهل قولنا في السماء معناه أنها تحويه سبحانه وتعالى؟ السلف لم يفهموا ذلك، إنما فهموا السلف من كلمة فيه، فهموا منها العلو في بمعنى على. أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء. وفي هنا ليست ظرفية وإنما بمعنى على. فالذي في السماء أي في العلو، والله سبحانه وتعالى له صفة العلو، كما يقولون فلان في العز والغنى أي أعلى المراتب. فهل الغنى يحيط بهذا الغني؟ جهل عظيم أن نفهم الكلام بهذه الطريقة، بل معنى أن صفته أنه عزيز وغني. فمعنى أن الله عز وجل في السماء يعني في العلو، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وليس أن السماء المخلوقة تحيط بالله سبحانه وتعالى، فالأمر كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن بعد ذلك يمكن أن يظن أن السماء تحيط بالله عز وجل، أو تقل يعني تحمله، أو تظل يعني فوقه، بل هو عز وجل فوق العرش وفوق السماء المخلوقة. هو في السماء يعني في العلوم، فالسماء هنا مصدر، أو أن السماء المخلوقة لكن الرب سبحانه وتعالى فوقها، فتكون في قوله تعالى في السماء بمعنى على أو فوق، كما قال سبحانه فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فهل الأمر كان أن يسير داخل الأرض، بل في الأرض يعني فوق الأرض. وكذا قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذا قول فرعون. فهل صلبهم داخل النخل؟ لا، فيه هنا بمعنى على. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بهذه التأويلات، ولم يقل بها الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعون ولا تابع التابعين، وإنما هذا ظهر في أهل البدع والضلال. لذلك نقول طريقة السلف هي الأعلم والأحكم. وعند التأمل نجد هذه الشبهات العقلية عند أهل البدع شبهات باطلة نتيجة جهلهم العظيم بالأحاديث النبوية الصحيحة، وجهلهم بتفسيرات السلف رضي الله عنهم، وجهلهم باللغة العربية. فعندما يقول نستوب معنى استولى، هل هذا يوافق اللغة العربية؟ لا، فهذا الكلام باطل لغة، لا يستعمل الفعل استوب معنى استولى، كما أن الفعل استولى يقتضي وجود منازعة. فقولهم الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، معناه أنه كان هناك أحد ينازع الله عز وجل، ولم يكن العرش في ملك الله، ثم استوى الرحمن عليه، خاصة أنه عز وجل قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. فالعرش مخلوق قبل خلق السماوات، فهل كان أحد يملكه قبل خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى عز وجل؟ إذن فماذا نقول في قوله تعالى ثم استوى على العرش؟ استوى صفة فعل، فبعد خلق السماوات والأرض استوى الرب عز وجل على العرش، هذا لأن العرش عظيم وكريم، فكرمه الله بأن خصه بالاستواء عليه، أي على وارتفع سبحانه وتعالى عز وجل عليه. وهذا استواء خاص، استواء علو خاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال مجاهد على العرش. ولم يزل سبحانه وتعالى هو العلي العظيم سبحانه، ولكن خص العرش بفعل هو فعل الاستواء كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول يعني كيف استوى الله أعلم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فهو من البدع كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، والله عز وجل أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.